أبي منك السموح اليوم إذا اسمك مهو عالبال وأنا في غيبتك مهموم عيوني ما تنام الليال عيوني ما تنام الليال وعنك لو تجيني علوم أبنشدها على الموال أشوفك في خيالي دوم وقلبي ما نسى أو ما